في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولتهم وقائل لي ما تشتاق، قلت له أشتاق طيبة شوقا قائد الركب أنزلني إذا لمعت لعينيك القبة الخضراء، والحجر فوقفة عند أبواب المدينة لنا، لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر هناك، أقصد شباك الرسول لكي يستغفر الله، لكي أستغفر الله حيث الذنب يغتفر. صلى الله على محمد، صلى الله وبكيت له بالبال، ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، وأفوز بنيل ثوابي وبجاه النعل حطوا تاج على راسي وخلي الخلق تتفرج واجمع اهلي معنا نصيب مثل نصيب ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ويغني عم قريبي أنا ضيف رسول الله أنا ضيفك يا